صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، بعد نكبة عام 67 التي يحلو لبعض أن يسميها نكسة، وكله نكبات ومصائب وويلات، بعد هذه النكبة ثار اهتمام جديد بهذا السياق الكريم من سورة بني إسرائيل المعروفة بسورة الإسراء، وهي بالاسم الأول أجدر وأحق، لأن أكثر حديثها اتصل بهؤلاء القوم وبهذا الشعب من الناس، ببني إسرائيل وبهذه الملة. ثار اهتمام واضح وظاهر بتوجيه هذه الآيات توجيها جديدا، فإسرائيل التي كان ينظر إليها كثير من زعماء العرب على أنها مجرد، قبل أن تكون إسرائيل، على أنها مجرد فلول من شذاذ الآفاق لا يشكلون خطرا ولا يتهددون واقع الأمة، فضلا عن أن يرتهنوا مصيرها ومستقبلها، وإن فعلوا شيئا من ذلك فما أيسر من طردهم ودحرهم بفلول أيضا من العرب. هذه إسرائيل المزعومة تضاعفت مرتين في 6 أيام في أيام النكبة، فبدأ أن الأمر جد، وتيقظ النائمون وانتبه الحالمون، وعلموا أن الأمر أكبر مما كانوا يظنون، وعادوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى علهم يجدون فيه العزاء والسلوان، فوجدوا هذا السياق المفعم بالنبوءة والبشرى، المفعم بالنبوءة والبشرى كما سيأتيكم بيانه إن شاء الله في تضاعيف كلامنا في هذا المقام بتيسيره وعونه سبحانه وتعالى. فوجهوا هذه الآيات ولأول مرة على مبلغ علمنا توجيها جديدا، إذ ذهب كثير من العلماء والباحثين والمفكرين والمفسرين إلى أن هاتين الإفسادتين المذكورتين في هذا السياق الكريم وفي هذا النظم العجيب لم تقعا قبل الإسلام كما عليه كل المفسرين الأقدمين، وإنما وقعت أولاهما في مدينته عليه الصلاة وأفضل السلام لأول عهد الدنيا بالإسلام الحنيف، والأخرى ستقع في زماننا هذا وفي عصرنا، وهذه بداية هذه الإفسادة وعلائم الظهور ورد الكر مرة ثانية لبني إسرائيل. هذا التفسير لم يقل به أحد قبل هذه النكبة، لأول مرة صدع به بعض العلماء بعد النكبة، الأسباب التي ذكرنا لعلهم يجدون فيه العزاء والسلوان، وإن فيه إن شاء الله تعالى لعزاء وسلوانا، وأي عزاء وأي سلوان. لكن لا زال العلماء والناس مختلفين في فهمهم لهذا السياق الكريم، لهذه الآيات العظيمة من سورة الإسراء ومن سورة بني إسرائيل. وبي أن أصنف آراء العلماء والمفسرين والمفكرين إزاء هذا السياق إلى أقسام أو تصانيف يمكن أن تكون محددة ودقيقة، فقد رأيت أن الناس في موقفهم أو في فهمهم لهذه الآيات 4 أقسام. قسم قال بوقوع هاتين الإفسادتين أو بوقوع المرتين أو بمرورهما قبل الإسلام، وكذا أيضا بوقوع العقوبتين أو التدميرين في حق بني إسرائيل، وهؤلاء هم كل المفسرين القدامى، وقد راجعت 20 تفسيرا بدءا من معاني القرآن لأبي زكريا الفراء رحمة الله تعالى عليه، وانتهاءا بفتح البيان لصديق حسن خان البهوبالي، كلهم قائل بهذا القول، ويختلفون قليلا في بعض الأمور الفرعية. وممن قال بهذا القول أيضا، أي أنهما مرتا وتصرمتا ووقعتا قبل الإسلام، من المعاصرين وهم كثر أيضا، الشيخ الإمام جمال الدين القاسمي علامة الشام في عصره صاحب محاسن التأويل، والشيخ الإمام الطاهر بن عاشور صاحب التحرير والتنوير في تحريره وتنويره، والشيخ محمد حسين الطبطبائي من مفسري الشيعة الإمامية 12، وقال به أيضا شيخ الأزهر العلامة محمود شلتوت، كما قال به الشيخ المرحوم محمد الغزالي، ويقول به الدكتور القرضاوي، والمرحوم الشهيد سيد قطب وكثيرون، وعبد الحليم محمود أيضا شيخ الأزهر في وقته، كثيرون غيرهم قالوا بهذا القول. والشيخ عبد الحميد كشك، وليس كما نسب إليه بعضهم أنه يقول بالقول الآخر، كلا، هو قائل بهذا القول في كتابه نفحات من الدراسات الإسلامية، نفحات من الدراسات الإسلامية. فريق آخر من الأقدمين الذين أيضا يطبقون مع بقية العلماء والمفسرين على وقوع المرتين قبل الإسلام، إلا أنهم يسكتون عن التعيين، لا يدرون متى وقعت هاتان المرتان، يسكتون، إلا أنهم أيضا مطبقون على وقوعهما قبل الإسلام، كعبد الجبار المعتزلي العلامة المعتزلي الكبير، وكالإمام الحافظ ابن كثير كما يفهم من كلامه، وأيضا من المعاصرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان تفسيره الشهير، واسترضى أو رضي به وسكت عليه الشيخ العلامة محمد حسنين مخلوف في تفسيره صفوة البيان. فريق ثالث من المعاصرين، إذن هذان الفريقان من القدماء ومن لف لفهم وأخذ إخذهم من المعاصرين، فريق ثالث من المعاصرين يقول بوقوع الإفسادة الأولى قبل الإسلام، ويختلفون في تعيين زمانها وعلى يد من كان المسلط على بني إسرائيل، هل نبوخذ نصر أو سنحاريب أو سرجون أو خردوس البابلي إلى غير ذلك، أقاويل كثيرة. لكن المرة الثانية قالوا هي التي ستقع في عصرنا وأشراطها وعلائمها ظاهرة ولائحة، إذا المرة الأولى قبل الإسلام والمرة الثانية الآن في هذا العصر في هذا الوقت الذي نعيش. قال بهذا القول الشيخ سعيد حوى في أحد الفهمين له، ورجحه وقواه ومال إليه في كتابه الأساس في التفسير، والشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني في كتابه مكايد يهودية، مكايد يهودية، وربما قال به غيرهما والله تعالى أعلم. والقول الرابع والأخير أو الفريق الرابع والأخير فريق المعاصرين الذين يرون، هم من المعاصرين وليس كل المعاصرين كما رأيتم، من المعاصرين من يرى أن المرة الأولى وقعت أيام رسول الله في مدينته المنورة على منورها ألف تحية وألف سلام، والمرة الثانية هي التي ستقع في عصرنا هذا والواقع يشهد بذلك يقولون. ولعل أول من قال بذلك هو الشيخ عبد المعز عبد الستار في بحث وجيز جدا له، وليس مطولا ولا مستقصيا، لكنه أول من قال بهذا القول، وهو من أساتذة الأزهر الشريف، وقال به الشيخ المرحوم محمد متولي الشعراوي والدكتور مصطفى محمود والدكتور عبد الفتاح سعيد، وقال به أيضا من المعاصر الدكتور صلاح الدين الخالدي في أكثر من دراسة وفي أكثر من كتاب له وغيرهم وغيرهم كثيرون قالوا بهذا القول نحن نريد في هذا الوقت الضيق والضيق جدا الذي لا يتسع بداهة إلى محاكمة هذه الآراء ولا يعني إلى بعض ذلك، أن نعرض وجهة نظرنا في هذه المسألة، والتي تذهب إلى أن ملاحظة الأدلة ومراعاة الوقائع التاريخية تخدم القول الأخير أكثر مما تخدم أي قول سواه، أن المرتين تختصان بأمة محمد، الأولى وقعت في المدينة والثانية هي التي ستكون في عصرنا هذا. الأدلة كثيرة جدا من السياق ذاته ومن وقائع التاريخ تخدم هذا القول ولا أدري كيف تناقض الأقدمون ومن لف لفهم من المحدثين أو من العصريين أو المعاصرين حين قالوا بأقاويل لا يساعد عليها بتة التاريخ، بل إن بعض أئمة التاريخ وهو إمام أيضا ورأس في التفسير كالإمام العلامة أبي جعفر ابن جرير الطبري قال أقاويل متناقضة، تاريخه نفسه الذي كتبه تاريخ الرسل والملوك يتناقض مع هذه الأقاويل، فما معنى أن يقال مثلا إن الإفساد الأولى كانت من بني إسرائيل بقتلهم نبي الله زكريا؟ طيب هذا فساد عظيم، ليس أشد فسادا ولا أعظم عتوا وعلوا في الأرض واستكبارا من قتل نبي والعياذ بالله، هذا أعظم الفساد لا ريب، لكن بماذا عاقبهم الله في ظن هؤلاء وتفسيرهم وفهمهم؟ بأن بعث عليهم نبوخذ نصر ملك بابل. كيف؟ يا لله العجب، يا لله العجب، كيف يقال هذا القول مع أن بين نبوخذ نصر وبين زكريا، وزكريا كان معاصرا لعيسى لأن ابنه يحيى أيضا كان معاصرا لعيسى. كيف يقال هذا ونبوخذ مصر جاء وفعل ما فعل ودمر وسبى إلى بابل في القرن السادس قبل الميلاد؟ أي بين زكريا وعيسى ويحيى وبين نبوخذ مصر 6 قرون. هذا القول لا يتجه بتة، لا يمكن أن يصح، وهو متناقض مع وقائع التاريخ. وبعضهم قال كالعلامة السيوطي في تفسير رحمة الله تعالى عليه: الإفساد الثاني كان بقتل يحيى، وسلط الله تبارك وتعالى عليهم نبوخذ مصر. والإفساد الأول، وقد رأينا القول في هذا القول، والإفساد الأول كان بقتل أشعياء، وسلط الله عليهم جالوت. بين جالوت وبين أشعياء زمان مديد جدا، زمان مديد يمكن أن يكون 3 قرون تقريبا، أو قرنان ونصف، قرنين ونصف القرن. منهم من قال الإفساد الأول بقتل زكريا وسلط الله عليهم جالوت أيضا. وجالوت متى؟ جالوت هو الذي جاء مباشرة في زمان طالوت، وقد قتله داود في المعركة الشهيرة التي كان القائد أو على رأسها طالوت الذي بعثه الله ملكا لبني إسرائيل، وقتل داود جالوت. متى توفي طالوت الذي حكم 2 عام فقط في بني إسرائيل؟ ليليه ويعقبه نبي الله داود 1055 قبل الميلاد. كيف يقال إن قتل زكريا عاقب الله عليه بني إسرائيل بإرسال جالوت، وجالوت قبل زكريا ويحيى وعيسى 1055، ب10 قرون ونصف القرن؟ أقوال متهافتة، تهافت الزجاج لا معنى لها، محشورة هكذا في كتب التفسير، ويأتي المتأخرون ويغترون بها، يرددونها على علاتها، والتاريخ لا يؤيدها. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الله تبارك وتعالى أخبر أنه بعد أي أن انتقم، أو بعد أن ينتقم منهم الانتقام الأول على الإفسادة الأولى، سيرد لهم الكرة. لم يحدث في مرة من المرات أن الله رد الكرة لبني إسرائيل، لا على البابليين ولا على الآشوريين، وإن قلنا حتى على غيرهم كالبطالسة من مصر أو السلوقيين أو غيرهم، لم يرد الكرة لبني إسرائيل على شعب من هذه الشعوب. أشهر الأقوال من قال إنه نبوخذ نصر أو سرجون البابلي الأشوري أو سنحاريب. سنحاريب لم يدخل المسجد، بل عاد خزيانا ذليلا، وسلط الله عليه من يعني كسره وهزمه. على كل القول المتفق عليه عند المؤرخين أنه لم يدخل المسجد، والله يقول كما دخلوه أول مرة. إذا لا يصح أن يكون سنحاريب. ثم إن الله لم يرد الكرة لبني إسرائيل على سنحاريب وقومه. طبعا بداهة لم يرد الكرة لهم على نبوخذ نصر على الإطلاق، ولم يحدث هذا. الرومان الذين فعلوا بهم ما فعلوا وأجلوهم 70 من ميلاد السيد المسيح عليه السلام بقيادة تيطس، أيضا لم ترد الكرة لبني إسرائيل على الرومان، وظلوا تحت حكم الرومان أذلاء صاغرين، والتاريخ حاكم ذلك. أشياء كثيرة. ثم إن الله تبارك وتعالى في نفس السياق يقول: بعثنا عليكم عبادا لنا. فعل بعث في القرآن الكريم فعل بعث هكذا، بعث ورد في 7 مواضع أو في 7 موارد، ليس في أي منها يكون المبعوث كافرا أو غير مرضي عنه. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، هذا الذي بعث الله رسولا، أم بعث الله بشرا رسولا، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. دائما المبعوث يكون في خير، ويكون خيرا ومرضيا عنه. وفعل بعثنا هكذا بناء الجلالة ورد أيضا في 7 مواضع في كتاب الله، ودائما يكون المبعوثون خيرين صالحين. وبعثنا منهم 12 نقيبا، وبعثنا منهم 12 نقيبا. وهنا بعثنا عليكم عبادا لنا، عبادا نسبهم إلى نفسه تبارك وتعالى. في 7 المواضع جميعها يكون المبعوث دائما مرضيا عنه وصالحا ومؤمنا، وصالحا ومؤمنا. أيضا لماذا يشذ هذا الموضع فيكون المبعوث نبوخ النصر الذي كان كافرا، وبعد أن فعل بأورشليم أو القدس ما فعل، وسب اليهود وقتل منهم مقتلة عظيمة، دلف أو نزل أو هبط إلى مصر فغزاها ودمر فيها تدميرا، ثم انطلق إلى سور عاصمة الفينيقيين في عصره فدمرها، ثم عاد إلى بابل وبنى له صنما عظيما أمر الناس أن يسجدوا له من دون الله، فجن، فقد عقله، جن في عقله وهام على وجهه، وحكمت من بعده زوجه، أعتقد أن اسمه كان لوكريتس، حكمت من بعده سنين عددا حتى عاد إليه عقله، فعاد الحكم إلى أن هلك. هذا الرجل كان كافرا يدعو الناس إلى عبادة نفسه، أي قال إنه من عباد الله الذين يبعثهم الله ولا يبعث إلا من كان مؤمنا، كما تقول المواضع والموارد القرآنية كلها. لماذا هنا يكون المبعوث كافرا متألها متفرعنا جبارا عنيدا؟ كلا. ثم إن كلمة عبادا، بعثنا عليكم عبادا، فرق بين عبيد وعباد. عبيد وردت في 5 مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى، وتعني دائما المقهورين، تعني دائما المقهورين رغم أنوفهم بأمر الله وكونه وتسخيره ومربوبيته سبحانه وتعالى، يعني لا ترد إلا في الكافرين الذين لا يدينون لله تبارك وتعالى بالوحدانية ولا بالربوبية، لا يقرون له سبحانه وتعالى بهذين المعنيين، العبيد. وأما العباد فقد وردت في 95 موضعا، في زهاء أو في نحو 90 موضعا منها دائما أريد بها العباد الصالحون، عباد الله الصالحون. قال العلامة الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن، وهو أحسن كتاب في ميدانه أو في مجاله، قال: والعبد الذي هو مسترق يجمع على عبيد، والعبد الذي هو عابد لله يجمع على عباد. ففرق بين عبيد وبين عباد كما قرر أئمة اللغة. بعثنا عليكم عبادا، عبادا ماذا؟ لنا نسبهم إلى نفسه، ومحال أن ينسبهم سبحانه وتعالى إلى نفسه ويكونون كافرين أو ملحدين أو ناكبين عن سواء السبيل والصراط المستقيم، هذا بعيد. بعثنا عليكم عبادا لنا. ثم كما قلت موضوع رد الكرة، هناك أيضا ملحظ آخر، الله تبارك وتعالى قال: وليدخلوا المسجد. نريد أن نربط هذه الآية بأول السورة، بمطلع السورة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لم يكن البيت الحرام مسجدا، ولم تكن أو لم يكن في بيت المقدس مسجد، ما كان هناك، كان هناك ملقى قمامة وزبالة. وأما البيت الحرام فقد كان مأوى للأصنام، بيتا للأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله، إلا أن الله سبحانه وتعالى وعن قصد، عن تقصد، نعتهما أو سماهما مسجدين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى. لماذا؟ بشرى للمسلمين، بشرى للمؤمنين. وسورة الإسراء تنبهوا معي مكية وليست مدنية، القرآن المكي إذا تحدث عن اليهود، وهو يتحدث كثيرا جدا عنهم خلاف ما قد يظن بعض الناس، لأنه لم يكن في مكة يهود، اليهود كانوا بالمدينة في مواضع معروفة، لكن القرآن العظيم المكي مع ذلك تحدث عنهم طويلا وكثيرا، لكنه في عامة حديثه عنهم وجملته يكتفي بسياق موضع العبرة أو الاعتبار من مواقفهم وأحوالهم مع موسى عليه السلام ومع فرعون وقومه فقط، إلا في هذه السورة المكية فقد ساق من حديثهم حديثا عجبا، وطلع علينا من نبأهم بنبأ غريب وعجيب. هذا النبأ ظنه بعض الناس شيء سبق ووقع، مع أن السورة منذ بدايتها إيماء إلى المستقبل وتبشير، تبشير للمستضعفين من المؤمنين في مكة الذين يخافون أن يتخطفهم الناس وهم في قل، كانوا قليلا أذلاء مستضعفين مروعين مفزعين، تبشير لهم بأن حاضرة الشرك ستؤول إليهم. لماذا؟ لأن الله عنونها بعنوان المسجد، ستكون لكم ليعبد فيه الله وحده سبحانه وتعالى، وستؤول إليكم أيضا حاضرة أهل الكتاب، أورشليم أو إلياء، بيت المقدس، لأن الله ذكرها بعنوان المسجد أيضا، المسجد الأقصى ستؤول إليكم. إذن هذه بشرى. إذن ما بعد هذه الآية وهي المطلع أيضا يتساوق معها حين يكون نبوءة وبشرى، وقضينا إلى بني إسرائيل إلى آخر السياق كله نبوءة، نبوءة قرآنية، تبشير لمحمد عليه الصلاة والسلام وأتباعه. وخذوا هذا الدليل الزائد في آخر السياق ماذا قال سبحانه وتعالى؟ وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا. ثم قال تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أجرا كبيرا. في آخر السورة أيضا ولها علاقة شديدة بموضوعنا ماذا قال تعالى: وقلنا من بعده، من بعد موسى، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة. وسنفسرها، ليس الآخرة مقابل الدنيا، الآخرة مقابل الدنيا ظرف مكان، لذا قال تعالى: ولا الدار الآخرة، وليس الظرف زمان، لكن هنا قال: فإذا جاء وعد الآخرة، أي وقت وعد المرة الآخرة، فهذا ظرف زمان. وقد وردت كلمة الآخرة في 70 موضعا من كتاب الله، لم ترد في موضع واحد مقرونة بهذه اللفظة، لفظة الوعد، وعد الآخرة، ولا مرة إلا في هذه المرة قال: فإذا جاء وعد الآخرة. أي آخرة؟ أي المرة الآخرة. هناك فإذا جاء وعد أولاهما، هنا فإذا جاء وعد الآخرة، أي المرة الآخرة، أي الأخرى. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. من أنحاء الأرض، من أكثر من 120 دولة تكونت هذه إسرائيل، موزاييك أنثروبيولوجي عجيب جدا، مغرم بالدراسة لتاريخ الإنسان أو الأنسنة. من 120 وأكثر من 70 جنسية و70 لغة، وقيل أكثر من 90 لغة، أكثر من 90 لغة. جئنا بكم لفيفا. قال تبارك وتعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هذا التعبير في ظني وأبلغ علمي البسيط الصغير تعبير يؤشر على كون ما ذكر نبوءة، على كون ما ذكر نبوءة. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء أو دكة، وكان وعد ربي حقا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إنا وجدنا ما وعدنا رب. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق، وعد حق وسيأتي وتحقق، وما أنتم بمعجزين. هذا التعبير منبئ بكون ما ذكر معجزة للقرآن الكريم، لأنه تنبأ بنبوءة سيصدقها الزمان. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ونعود إلى أول السياق الكريم. بعض الناس يشكل عليه أن الله تبارك وتعالى قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. قالوا: الكتاب لا يجوز ولا يسوغ، وهو مما يستضعف ويستبذل، أي يفسر باللوح المحفوظ. ونحن مع هذا الرأي، نعم، لأن الألف واللام هنا للعهد، إذ ذكر الله سبحانه وتعالى قبلها وقال: وآتينا موسى الكتاب، ثم قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. فحقيق أن يراد بهذا الكتاب الكتاب المذكور قبيل قليل، الكتاب المذكور سلفا أو آنفا، وهو التوراة، وهذا حق. وماذا في هذا من إشكال؟ يعني كأنه لكي تكون هذه النبوءة صادقة ونبوءة قرآنية ينبغي ألا تذكر في التوراة، أو يفهمون أنها إن ذكرت في التوراة فينبغي أن تتحقق. كلا، هي في التوراة كما هي في القرآن نبوءة، تتحقق في وقتها لكل كتاب أجل، لكل كتاب أجل تتحقق في وقتها. وقد تكون حقا مكتوبة لديهم في التوراة، إلا أنها مما إيه؟ مما يخفى ولا يظهر، ويستر ولا يشهر، لأنها إخزاء لهم وتفضيط لهمامهم وعزائمهم. وقد حدثني من لا أكذبه في حديث أنه جلس إلى حبر يهودي مرة في سيارة، جلس إليه فأخرج الحبر من جيبه أو من كمه قرآنا، فحجب المسلم، قال: أنت تقرأ القرآن؟ قال: أقرأه كما أقرأ التوراة. قال: يا فلان، لا أقولها مجاملة لك، هذا القرآن أنبأ عن مصيرنا كما تنبئنا التوراة تماما، ونحن في آخر مرة لنا، وسيقودنا سياسيون هؤلاء العلمانيون الكفرة إلى مذبحة مريعة. التوراة تقول هذا والقرآن يقول هذا. أنا سأتيكم بدليل عجيب جدا. حين نزل بنو قريظة، يهود بني قريظة، ورضوا أن ينزلوا على حكم صاحب الجليل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحكم فيهم بما حكم الله به من فوق 7 أرقعة، على حد تعبير المصطفى عليه الصلوات والتسليمات، بأن تقتل المقاتل منهم وتسبى ذراريهم وتأخذ نساؤهم وتأخذ أرضهم، فقتل منهم نحو 1600، وقيل أكثر وقيل أقل. حين اقتيد حيي ابن أخطب اليهودي شيطان تحزيب الأحزاب، لأن الله قضى فيهم بذلك أنهم حزبوا الأحزاب قريشة وغطفان على المسلمين ونكثوا عهدهم وكفروا بذمة المسلمين وتألبوا قلبا واحدا ضدهم، ففعل بهم ما فعل بأمر الله عليه الصلاة والسلام. حين اقتيد حيي ابن أخطب شيطان تحزيب الأحزاب اليهودي إلى مقتلته إلى مذبحته، ماذا قال؟ التاريخ سجل هذا، قال: كتاب وقدر، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. ألا يدل هذا على أن هذه هي الذبحة الأولى، هذا هو التدمير الأول، وهذه هي إفسادتهم الأولى؟ كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. إذن لا يعكر على ما نحن فيه أن يقال إن الكتاب الذي قضى الله في ذلك هو التوراة، فلتكن التوراة، هي نبوءة في التوراة كما هي نبوءة في القرآن، ومضاف إلى إذا، فإذا جاء وعده، هذا لما يستقبل من من الزمان. ولكل كتاب أجل، لكل كتاب، وعلينا أن نطابق بين الوقائع وبين ما في القرآن بدقة. قوله تبارك وتعالى: وليدخلوا المسجد، هذه اللفظة ليدخلوا المسجد، ولم يكن مسجدا، لم يكن مسجدا بالمعنى الاصطلاحي الشرعي لكلمة مسجد. بماذا يؤذن هذا القول؟ يؤذن أن الذين يدخلونه في المرتين هم المسلمون، هم الموحدون. دخلناه أول مرة عام 15 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان الفاتح هو عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه. لكن قد يقول قائل: نحن دخلناه وما كان اليهود فيه أثر، اليهود لم يكونوا ببيت المقدس، كانوا حواليها لكن لم يكونوا ببيت المقدس، ولم يكن بأيديهم، بل كان بأيدي الرومان الذين استلبوهم من الفرس قبل ذلك بفترة بسيطة جدا، كان بأيدي الرومان. نعم، ولذلك انظروا إلى حكمة القرآن وتدقيقه، لم يذكر صراحة في العقاب الأول على الإفسادة الأولى دخول المسجد، لم يذكره، لكنه في المرة الثانية، والله تبارك وتعالى منزل القرآن يعلم أن بني إسرائيل أو اليهود سيكونون في المسجد ويحتلونه ويغلبون أهله عليه، قال تعالى: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. ولا ريب أن دخول المسلمين المسجد أول مرة وقد كان بأيدي الرومان فيه نكاية وفيه إغاظة شديدة لليهود الذين كانوا بلا شك يطمعون في دخولهم، لكن الله لم يقيد لهم ذلك، وقيد ذلك للمسلمين، فدخلوه فاتحين منتصرين بناة حضارة ومجد، وفي هذا ما فيه من إغاظة كما قلت ونكاية باليهود. لكن في المرة الثانية سندخله وهو بأيدي يهود، لذا صرح القرآن بالمسجد هنا، قال: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إذن التعبير بلفظة المسجد فيه ما يومئ وما يدل على أن الداخل في المرتين هم المسلمون، فكلمة المسجد تختص بالمسلمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. لأنه قد يأتي قائل بسيط يفهم في اللغة شيئا ما فيقول: يا أخي المسجد هو موضع السجود سواء، وهي لفظة سواء لكل أهل الديانات. نقول: هذا في أصل اللغة. نعم، هذا في أصل اللغة، لكن في الاصطلاح نحن نتعامل مع الاصطلاح وليس مع الأصل اللغوي. في الاصطلاح القرآن فرق بين دور العبادة، قال: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحانه وتعالى. فالتعبير بالمسجد هنا إذن يؤذن بأن الداخل في المرتين هم المسلمون لا غير المسلمين، لا غير المسلمين. ثم نعود إلى موضوع ثم رددنا لكم الكرة. كما قلت لم ترد الكرة لبني إسرائيل على أي عدو، لا من البطارسة ولا من السلوقيين ولا الآشوريين ولا البابليين، لكن على من ردت لهم الكرة؟ والله علينا نحن، حقا ردت لهم الكرة علينا حين فعلوا ما فعلوا. ولا يتسع المقام لتفصيلي أو لذكر ما فعلوه تفصيلا. بعد بدر سار النبي عليه الصلاة والسلام إلى يهود بني قينقاع فأجلاهم عن أرضهم لما فعلوه من كشف عورة المرأة المسلمة الحرة وقتلهم مسلما دافع عنها، والقصة معروفة. بعد أحد سار عليه الصلاة والسلام إلى بني النضير فأجلاهم عن أرضهم إلى أو فأجلاهم من الأرض إلى ديار الشام، لأنهم هموا بقتله وتأمروا على قتله، وأخبره أو أخبرته السماء، أخبره الوحي بذلك، وأنزل الله فيهم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. لأول الحشر، اللام هنا للتوقيت كقوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، اللام للتوقيت. إذن هذا أول الحشر وهذا وقته. إذن هناك إشارة إلى ماذا؟ إلى حشر آخر أو إلى آخر الحشر. أي حشر؟ فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، ببني قينقاع والنضير ويهود الخزر وكل اليهود، اليهود شيء وبنو إسرائيل شيء آخر، ولعل هذه المسألة نفصلها في خطبة بحيالها إن شاء الله تعالى. بكل اليهود، بكل أتباع هذه الملة، هذا هو الحشر الآخر أو الآخر. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وقطعناهم في الأرض أمما، الجتوات الجيتوز في كل مكان موجودين كأمة منغلقون على بعضهم. فإذا جاء وعد الآخرة جاء الله بهم سبحانه وتعالى لفيفة، ولفيفة منصوبة على الحالية من بكم، جئنا بكم لفيفة أي حال كونكم ملتفين ألفافا. وهذا هو إيه؟ مشهد اندلاعهم، مشهد اندلاعهم إلى فلسطين الأرض المقدسة في هذا الزمن كما ترون، خطوط متواصلة خاصة يهود روسيا. لأول الحشر إشارة إلى آخره، آخره في زماننا، آخره في زماننا، والله تبارك وتعالى أعلم. وإليه الإشارة أيضا بالآية، بآية الإسراء كما قلنا جئنا بكم لفيفا. فهذا ما فعله بيهود بني النضير. وبعد الأحزاب سار عليه الصلاة وأفضل السلام إلى قريظة، أي إلى يهود بني قريظة، وفعل بهم ما تلوته على مسامعكم، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب يهود قريظة من صياصيهم، جمع صيصية الحصن، وقذف في قلوبهم الرعب، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وفعل الله بهم ما فعل، ونكل بهم النكال البعيد الأشد، لا إله إلا هو الواحد القهار. وبعد الحديبية سار النبي، هذا بعد الأحزاب، بعد الحديبية سار النبي عليه الصلاة وأفضل السلام إلى خيبر، وأراد أن يجلي أهلها عنها، إلا أنه بعد ذلك أقرهم فيها وعاملهم، أي على أن يبقوا عملاء مزارعين على النصف، وألا يتعرضوا للقوافل في طريقهم. لكنه عهد عليه الصلاة وأفضل السلام لمن يأتي من بعده على الأمة، أي على رأس الأمة كقائد أو إمام أو خليفة، أن يخرجهم من جزيرة العرب فلا يبقى فيها دينان. فأخرجهم الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فخرجوا. أيضا بعد ذلك سار بعد تبوك سار عليه الصلاة وأفضل السلام إلى فدك وتيماء، فأخرج يهود فدك وتيماء وأجلوهم إلى الشام، وأجلوهم إلى الشام. كل هذا فعله الله بهم سبحانه وتعالى. ولكن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام لم يدمر ولم يقتل مقتلة ذريعة، أكثر ما فعل بهم ما فعل بقريظة، لكنها ليست مقتلة ذريعة. نبوخذنصر قتل 70,000، 70,000 مرة واحدة، نعم الرسول قتل 1,600 منهم فقط، وأجل الباقين وأسر الباقين من الذراري والنسوة. حاصرهم في حصورهم أو في صياصيهم 25 ليلة، كان خلالها الجند الموحدون من أصحابه يجوسون أي يتخللون خلل الديار ذاهبين وجائين، أي ذهابا وجيئة، هذا هو الجوس، هذا حقيقة الجوس لغة. نبوخذنصر لم يجس، إنما دمر كل شيء تدميرا وتبر ما على تتبيرا، وكذلك فعل كل من ذكروا. الرسول وأصحابه إنما في المرة الأولى جاسوا جوسا، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، هكذا والله صفاتهم ونعتهم في كتاب الله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن أولي بأس شديد، هم أولو بأس شديد بلا ريب، عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا، وكان وعدا، وهذا ما حدث، وهذا ما حدث. في المرة الثانية سيختلف الأمر، سيختلف الأمر، سيتبرون كل ما علوه تتبيرا. طبعا ليس من شارات التحضر والمدنية والعمران، كلا، المؤمن ليس مدمرا، المؤمن يحقق النصر ولا يحقق الدمار، يحقق النصر ولا يحقق الدمار، وإنما معنى الآية سيتبرون كل ما علوا مما هو شارة ورمز للكفر، يعني لا قدر الله لو كانوا قد بنوا الهيكل، هذا الهيكل لا ريب سيدمر تدميرا ويتبر تدبيرا، يكسر تكسيرا، وكل ما هو متبر فهو تبر، يقال تبر عن الذهب المكسر تكسيرا، كل ما هو مكسر فهو تبر أو يسمى تبرا، فيتبر ما علوا تدبيرا. بعض الناس قال لا، ليس من شيمة المسلمين التدمير، وليس من شيمة الكلام خطابي، وليس من شيمة المسلمين. حين تقوم الحرب وتضرب بجيرانها وتنوء بكلكلها فإنها تهلك الأخضر واليابس، قد لا يستطيع الجندي المسلم ولا غير مسلم أن يتخير في التدمير. قال تبارك وتعالى في بين النظير: يخربون، أي يخربون بالتخفيف، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي من؟ وأيدي المؤمنين. قد يخرب المؤمن، نعم، حين تفرض الحرب ذلك، هذا قد يحصل، لكن حين يكون المؤمن بالخيار فإنه لا يدمر. طيب، مسألة أو استفسار آخر: هل حصل اليهود علو في الأرض؟ العلو عموما تطلق في منطق القرآن ويراد بها الإفساد والتكبر والغطرسة، ليس مجرد الإفساد، يعني قد يكون إنسان مفسدا لكنه ليس عاليا، لأنه لا يمتلك سلطانا ولا يمتلك قهرا، ولا يمتلك قهرا ولا قوة ولا اقتدارا، هذا مفسد. فرعون وصفه الله تبارك وتعالى بأنه كان عاليا في الأرض وبأنه كان من المفسدين، فساده شيء وعلوه شيء آخر، علو يقارنه فساد. طبعا أنبه أنه ليس من شرط قوله تبارك وتعالى لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا أن العلو يكون في كلتا المرتين، كلا، بل قد يفهم أو ينفهم من الآية أن العلو يقارن المرة الثانية فقط، وهذا جار على قواعد العربية، ممكن تماما، ويمكن أيضا أن يقارن المرتين بحسب أو في ضوء ما ذكرنا من تفسير أو فهم يبدو أن العلو يقارن هنا المرة الثانية ولا يقارن المرة الأولى. بعض الناس قالوا لا، لقد علوا في زمان داود وسليمان وقد حكم عليهم السلام بني إسرائيل 80 عاما، الفترة الزاهية المزدهرة في تاريخ يهود، صحيح، أو في تاريخ بني إسرائيل، لكن هل كان علو سليمان وداود أبيه علوا يرافقه فساد؟ حاشاهما وحاشا لله، كان علوا طيبا، علوا بالحق والإصلاح، إذا هذا التفسير ساقط أيضا. لم يحدث لهم علو في التاريخ يرافقه فساد وغطرس وجبروت إلا في زماننا هذا. حتى العلو المادي، متى كان في فلسطين مثل هذه العمائر ومثل هذه الأبرية الشاهقة العظيمة؟ لقد بناها بنو إسرائيل، بناها يهود، هناك علو، هناك أي علو حقيقي بكل المعاني، علو عمراني ومدني، وعلو أيضا غطرسة وتجبر وطغيان يرافق فسادا كبيرا، يرافق فسادا كبيرا. والله تبارك وتعالى أدركنا الوقت، بقيت هناك دلائل وإشارات كثيرة جدا لعلها أكثر مما ذكرنا، فإن شاء الله تبارك وتعالى في موضع آخر وربما في درس من دروس السبت نكمل هذه الإشارات وهذه التفهيمات حتى يضح معنى هذا السياق الجليل في أذهان كثير منا. والله تبارك وتعالى يقول حقا وهو يهدي السبيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، بلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وخذل عنا ولا تخذلنا. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، ورد غائبنا، وفك أسرانا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك بالدعاء والضراعة أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر الموحدين، واخذل من خذل عبادك المسلمين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا، وأدر عليهم دائرة السوء، واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات،